لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في الرد على الرافضي، قال: وأما قوله كان عامل جنوده معاوية بن أبي سفيان، عامل الشام، وعامل الكوفة سعيد بن العاص، وبعده عبد الله بن عامر، والوليد بن عقبة عامل البصرة، يعني بيجعل ده من مذمة عثمان رضي الله عنه انه عين هؤلاء وهم من بني اميه. فيقال: اما معاويه فولاه عمر بن الخطاب لما مات اخوه يزيد بن ابي سفيان مكانه، ثم ولاه عثمان رضي الله عنه الشام كله، وكانت سيرته في اهل الشام من احسن السير، وكانت رعيته من اعظم الناس محبه له. ودي حقيقه لا شك فيها، ان معاويه رغم أن علي رضي الله عنه لا يمكن أن يعني يقارب في الفضل بمعاوية، ومع ذلك العجيب أن أصحاب علي يخالفونه وأصحاب معاوية يطيعونه ويوافقونه ويقاتلون معه علي بن أبي طالب. يعني راح يقعد يفكر كده، الناس إيه اللي خلاها تعمل كده إلا إيه؟ أنهم حبوا إيه؟ معاوية. والعشرين سنة من سنة 40 إلى سنة 60 امتدح النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال إن عن الحسن: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وسمي عامل جماعة، واستبشر الناس خيرا، وتنازل الحسن عن الخلافة لأجل جمع كلمة الناس، واجتمعوا على معاوية. يبقى الكلام لا يصلح أن يكون معاوية مذموما بذلك، هو أعدى الملوك المسلمين. قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم. يقصد أنه له نصيب في ذلك، وإلا فعلي بن أبي طالب أفضل منه، أخير منه، وأخير إمامة، لأن خلافته خلافة راشدة، وملك معاوية من الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة فيكم 30 سنة ثم تكون ملكا، لكن ملك عادل، ملك نافع، ملك يناسب الأمة. بعد اتساع الرقعة وتغير الناس لابد لهم من سلطة قوية تعاملهم بما يسوسهم، فكان معاوية في ذلك أنسب، وليس الأفضل، وليس أنه أفضل من علي ولا أخير إمامة منه. قال: وكان معاوية تحبه رعيته وتدعو له، وهو يحبها ويدعو لها. أما توليته لسعيد بن العاص، فأهل الكوفة كانوا دائما يشكون من ولاتهم، ولي عليهم سعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وعمار بن ياسر والمغيرة بن شعبة، وهم يشكون منهم، وسيرهم في هذا مشهورة. ولا شك أنهم كانوا يشكون في زمن عثمان أكثر، وقد علم أن عثمان وعليا رضي الله عنهما كل منهما ولا أقاربه، وحصل له بسبب ذلك من كلام الناس وغير ذلك ما حصل. يعني اللوم على تعيين الأقارب سيكون عند علي بن أبي طالب أيضا، وليس هذا الأمر بعيب، لأن الإنسان الذي تولى ولاية يلزمه أن يبحث عن من يعينه لا من يكثر منازعته. قال: وأما قوله، ولذلك كل الذين، عبد الله بن عامر اللي هو أبو موسى الأشعري، وده كان من أصحاب علي مدة، هو علي بن أبي طالب الذي اختاره للتحكيم، يعني من طرفه. قضية التحكيم يا شيخ، الرواية بتاعتها اللي معروفة ومش هو في المدارس اللي عبد الله بن العاص ضحك على أبو موسى. صحيح. لا، ليست صحيحة. التحكيم يعني وصل فيه الحكمان إلى أن يجعلوا الأمر شورى في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين توفي وهو عنهم رضي. قالوا نجمع الصحابة ورؤوس الصحابة ونقول لهم نعمل إيه في الأمر. علي رضي الله عنه رأى أن هذا إجحاف به، وأن هذا حكم مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الوفاء ببيعة الخليفة الأول الذي تمت بيعته، فلماذا يعاد النظر في الخلافة مرة ثانية؟ ليس هناك احتياج إلى ذلك الأمر، إنما مبناه على التزام كلام الخليفة، لم يعزله أحد ولا يحل أن يعزلوه بهذه الطريقة من غير جريرة. ده في أمر التحكيم. الرواية دي حاجات فيها ناس فيها تشيع، إضافة إلى آثار باطلة وموضوعة ومكذوبة، والكل منتشر في وسط كتب السيرة دون يعني تمحيص في الإسناد. منتشر عندنا في مصر بس ولا في كل حتة؟ وأما قوله الخلاف التاسع، كل الكلام ده في ايه؟ في الكلام على كلام الشهرستاني في ما وقع من شرور انواع الخلاف، فعد الخلاف في يوم السقيفة، اولا اللي هو يوم الخميس اللي هو كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام الخطأ اللي قاله احنا ردنا عليه ان هو بيقول ان بيقول مثار الفساد بعد شبهة ابليس الاختلاف الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ده الكلام ده من أبطل الكلام، ده فيه يعني نزاعات وشرور وخلافات أضعف مضاعفة عن ذلك. المهم قوله الخلاف التاسع في زمن أمير المؤمنين رضي علي رضي الله عنه، ويقول عليه السلام بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له، فأولا خروج طلحة والزبير إلى مكة، ثم حمل عائشة إلى البصرة، ثم نصب القتال معه، ويعرف ذلك بحرب الجمل. والخلاف بينه وبين معاوية حرب صفين، ومغادرة عمرو بن العاص أبا موسى الأشعري، مغادرة يعني غدره. يقول وكذا الخلاف بينه وبين الشراة المارقين بالنهروين. وبالجملة كان علي مع الحق والحق معه، وظهر في زمانه الخوارج عليه مثل الأشعث ابن قيس ومسعر ابن فذك ابن فذكي التميمي وزيد ابن حسين الطائي وغيرهم، وظهر في زمانه الغلاة كعبد الله بن سبأ. ومن الفرقتين ابتدأت الضلالة والبدع، الأولين خوارج والتانيين إيه؟ غلاة في علي لما قاله علي بن أبي طالب السبائي. وصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يهلك فيك اثنان، محب غال ومبغض قال، قال يعني كاره، ما ودعك ربك وما قلا، قلاك ربك تركك وهجرك. يقول فانظر بعين الإنصاف إلى كلام الرجل، كلام الرافضي بيقول إيه؟ كلام الشهرستاني منصف. هل خرج موجب الفتنة عن المشايخ أو تعداهم؟ كلام باطل شديد البطلان. طب المشايخ لهم أبو بكر وعمر وعثمان، إيه دخلهم في الموضوع؟ هذا الأمر يعني لا، حتى طلحة والزبير، طلحة والزبير لما رأوا قتلت عثمان رضي الله عنه قد أخذوا مناصب في جيش علي، كان ذلك محفزا لهم على الخروج. هو طبعا ده كلام الرافضي بقى بيشكك في المشايخ، هو جاب واحد منتسب للسنة وقال كلام على طلحة والزبير، ولكن هو في الحقيقة طب انتوا عملتوا ايه مع الغلاة؟ انتوا غلوتم في علي رضي الله عنه، الرافضة كانوا من الغلاة في علي، ولكن درجات الغلو متفاوتة، ففي ناس بيقلهوه وفي ناس بيجعلوه الإمام الأول الذي لابد أن يعني يثبت الدين بالاعتقاد بالإمامته، غلو بلا شك. يعني أن تبقى الركن الثالث من أركان الإسلام الإمامة، ولو محدش عرف إمامة علي يبقى كافر، ولو قال بإمامة أبي بكر وعمر وعثمان يبقى كافر، أليس هذا غلوا في علي بن أبي طالب؟ الجواب أن يقال هذا الكلام مما يبين تحامل الشهر الثاني في هذا الكتاب مع الشيعة كما تقدم، وإلا فقد ذكر أبا بكر وعمر وعثمان ولم يذكر من أحوالهم أن الحق معهم دون من خلفهم، ولما ذكر عليا قال وبالجملة كان الحق مع علي وعلي مع الحق، كان الواجب عليه يبين أن عثمان كان على الحق فيما مع من خلفه اللي هو في الثوار، وأن عمر رضي الله عنه كان على الحق وأبو بكر كان على الحق، يبقى كده هيبقى منصف ونقبل منه حينئذ أن عليا كان إيه على الحق، بل هو اللفظ الصريح أولى الطائفتين بالحق. قال والناقل الذي لا غرض له إما أن يحكي الأمور بالأمانة وإما أن يعطي كل ذي حق حقه، فأما دعوى المدعي أن الحق كان مع علي وعلي مع الحق وتخصيصه بهذا دون أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا يقوله أحد من المسلمين غير الشيعة. إحنا أهل السنة بنقول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون المأمور باتباع سنتهم كانوا في جملة أمورهم على الحق من غير ادعاء العصمة. قال ومما يبين فساد هذا الكلام قوله إن الاختلاف وقع في زمن علي بعد الاتفاق عليه وعقد البيعة له، ومن المعلوم أن كثيرا من المسلمين لم يكونوا بايعوه حتى كثير من أهل المدينة ومكة الذين رأوه لم يكونوا بايعوه، داعي الذين كانوا بعيدين اللي كانوا بعاد كأهل الشام ومصر والمغرب والعراق وخراسان. هو الكلام ده يعني في طعن في خلافة علي؟ لا، ما حدش يطعن في خلافة، مش مقصود ابن تيمية ان يقول ان خلافة علي كان فيها نزاع، لا، بيعة علي وقعت باتفاق الصحابة الموجودين بالمدينة ولزم كل الطوائف القريبة والبعيدة بيعته، هذا لا نزاع فيه، وخلافة علي أنه الخليفة الراشد الرابع لا نزاع فيه بين أهل السنة، وهي لازمة، ومن يطعن في خلافته فهو بنص كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية أضل من حمار أهل. لكن عايز يقول إن ما ينفعش يتقال كده في حق علي وما يتقالش كده في حق عثمان، لأن بيعة عثمان كانت إيه؟ كانت أتم، وكان الموافقين له إيه؟ أكثر، والناس كلها بيعته بمن فيهم مين؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومش معاوية بيع ها؟ لا، ما بيعوش أساسا. هو اللي وصل إن إيه؟ إن عثمان قتل وإن الثوار ولوا مين؟ علي، ماشي كده؟ وبعدين الثوار دول بقى هم إيه؟ قادة جيش علي، علي كان يداري الأمر، وهذا الذي جعل معاوية لا يبايع إيه؟ عليا، يطلب بدم عثمان أولا. قال وكيف يقال مثل هذا في بيعة علي ولا يقال في بيعة عثمان التي اجتمع عليها المسلمون كلهم ولم يتنازع فيها اثنان؟ والكلام ده كان بيستدل بيه على بعد منه. أيوة، ابن تيمية كأنه، عشان كده ما أكدت أن ما فيش حد بيطعن فيه في خلافة علي، بس هو عايز يقول كده، طالما أنت قلت كده يبقى لازم تقول كده في حق إيه؟ عثمان، تقول أن عثمان كان الحق. يقول وكذلك ما ذكره من التعريض بالطعن على طلحة والزبير وعائشة من غير أن يذكر لهم عذرا ولا رجوع. إحنا نقول أن من خالف عليا قد بغى عليه ولو كانوا طلحة والزبير، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال للزبير لتقاتلن عليا وأنت له ظالم، ولكن قد رجع أول ما تذكر. كل من عائشة كانت تبكي كلما تذكرت خروجها، والزبير وطلحة رضي الله عنه قد انصرف من المعركة ولم يستمر في القتال، ولذلك كان لهم عذر في أول الأمر، وهو ما ذكرنا من أن قتلة عثمان لا يقتص منهم، لا يبحث في الأمر، معذور عليه، ولكنهم كانوا هم أيضا معذورون. علي مجتهد مصيب وعذره أقوى من عذرهم، ولكن كل منهم تراجع وقتل مظلوما شهيدا. شهيدا ازاي؟ بنص الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان على احد ومعه ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ابي وقاص، فرجف فقال اثبت احد، رجف الجبل، فقال اثبت احد فانما عليك نبي او صديق او شهيد. فاحنا عندنا كل دول ايه؟ أول عليك نبي او صديق او شهيد. ما هو النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، صديق ابو بكر الصديق، وممكن يكون سعد بن ابي وقاص لان سعد لم يقتل والباقيين كلهم شهداء. عليك يعني عليك اوصاف يا ده ايوه الموجودين دول كلهم واحد من ثلاثه. انا قصدي عليك نبي وصديق وشهداء وشهيد. لا عليك نبي او صديق او شهيد، يعني المولودون عليك لا يخرج الواحد منهم عن هذه الايه، عن احد هذه الاوصاف، ماشي كده؟ فلذلك مع انهم قتلوا وهم قد خرجوا على خلفوا عليا وكانوا في ضمن الجيش الذي قتله، بس هم كانوا نبيين مقتلته، ده هو كان اتفاق على الصلح وعلى تسكين الامور. ثم انشأ عبد الله بن سبأ وجماعته القتال ليلا بغدر، انقسموا فريقين، فريق راح لعسكر علي وهم قالوا كده وقتلوا اللي معاهم اللي جنبيهم بالليل ويصاحوا غادر طلحة والزبير، وفريق تاني راح عسكر طلحة والزبير وقتلوا اللي موجودين وصاحوا غادر علي، فقام الناس إلى السلاح. فلما وقع القتال نادى علي رضي الله عنه الزبير وقال له ذلك، فانصرفوا من المعركة. تبع الزبير رجل فقتله، يعني الزبير ما حدش يعرف يقاتله لكن غدر به، فثم رجع يبشر عليهم انه قتل الزبير، فقال له علي رضي الله عنه ابشر بالنار، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي بشر قاتل ابن صفية بالنار. الدليل على ان اتباع المدبر ايه؟ لا يجوز، مش كده؟ وحاجة تانية، ان انت كانت نيتك ايه في اتباع المدبر؟ مجتهد؟ لا، انت نيتك وحشة، بدك فساد، فعشان كده بشروا علي بن ابي طالب بالايه؟ بالنار. يقول واهل العلم يعلمون ان طلحة والزبير لم يكونا قاصدين قتال علي ابتداء، وكذلك اهل الشام لم يكن قصدهم قتاله، وكذلك علي لم يكن قصده قتال هؤلاء ولا هؤلاء، ولكن كان يدفع الشر والسوء. يقول ولكن حرب الجمل جرى بغير اختياره ولا اختيارهم، فإنهم كانوا قد اتفقوا على المصالحة وإقامة الحدود على قتلة عثمان، فتواطأت القتلة على إقامة الفتنة آخرا كما أقاموها أولا، فحملوا على طلحة والزبير وأصحابهما، فحملوا دفعا عنهم وأشعروا عليا أنهما حمل عليه، يعني بنقوله ده، فحمل علي دفعا عن نفسه، وكان كل منهما قصده دفع الصيال لا ابتداء القتال، هكذا ذكر غير واحد من أهل العلم بالسير. يعني دفع الصيال، دفع من صال علي، اعتدى علي، يعني التنين هجمين علينا هنعمل ايه؟ ندفعهم، خصوصا ان هو في اتفاق على الصلح، وكانت محاولات طويلة ذكرها ابن كثير رحمه الله، مراسلات وذهاب وإياب من أجل أن يتفق الطرفان على الصلح، وبالفعل وقع ذلك. وإن لله وإنا إليه راجعون. طبعا عايشة في الهودج مش عارفة اللي بيحصل، والقتال حول الجمل يعني قتل حوله عشرات ناس عايزة تهجم، والناس التانيين ايه؟ أمنا، هندافع عن أمنا، والتانيين عايزين يعقروا الجمل عشان يتوقف القتال، ومعركة رهيبة، والتانيين فاكرينهم عايزين ايه؟ يفتكوا عائشة حاجة، والهيصة بتحصل في اسمها فتنة، يعني فعلا حاجة صعبة جدا، قتل حول الجمل عشرات، وبعدين في الاخر عقر الجمل وسقط وعائشة لم يصيبها سوء، انتهت المعركة. عشان كده سميت وقعت ايه؟ الجمل. 36,000 واحد من الصحابة والتابعين كلهم على الحق، كلهم على طريقة واحدة، دعواهما واحدة، شهادة أن لا إله إلا الله رسول الله، واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع صاحبيه وعثمان، كلهم يعرفون الفضل لبعضهم. ولكن أهل الفتنة، أهل الفساد، صفين بقى بيقال 70,000. ولذلك كان التوقف عن القتال هو الحل بعد أن كان مشروعا. ومع ذلك استفادت الأمة أعظم استفادة، لأن علي رضي الله عنه علم الأمة كيفية قتال أهل القبلة. كل علي رضي الله عنه عامل الجميع، قاتل الخوارج وقاتل البغاة وحرق الغلاة وتوعد المفضلة. كل الفرق اللي كانت اللي نشأت بعد كده علي رضي الله عنه ايه تعامل معها. طلب عبد الله بن سبأ عشان يقتله، ولكن ايه هرب منه، وادرك اتباعه الذين أله عليا وحرقهم بالنار عشان يبين دول بره الملة. واما الخوارج ففرقة ضالة يستحقون القتل، شر قتل تحت أديم السماء، الذين كفروا الصحابة وكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم. واما البغاة سيرته كانت سيرته قتال الاخ لاخيه الذي بغى عليه، وكان يبكي على قتل الطائفتين ويصلي على قتل الطائفتين وينادي لا يجهز على جريح ولا يتبع مدبر ولا يقتل اسير. حاجة قتال ما حصلش في تاريخ البشرية على فكرة، عشان نعرف سمو الاسلام، لان نوعية القتال ده فعلا اي اهل بلد او اي يعني ناس تقتتل على الملك لا تعرف شيئا من ذلك. يعني العباسيين لما قتلوا الامويين دمروهم تدمير 600,000 فيما يذكر، يعني كان عدد كبير يعني. لكن العباسيين لما كانوا بيختلفوا مع بعضهم، والامين والمأمون داخل بعضهم، وانواع القتال عبر الزمان مليئة بأنواع القتل الذي لا يعرف الضوابط. وعايزين تشوفوا، شوفوا اللي حصل قتال بين الدول المسلمة والعربية والمسلمة، تعرف ان القتل كان في حد ما بيتكلم على لا يقتل أسير لا يجهز على جريح. ده أول حد رؤوس الانقلابات اللي فشلت لازم ايه يقتلوا أول حد، وتتعالي على الأوصاف الفظيعة توضع لهم. فاستفادت الأمة خبرة، يعني الصورة المثالية طبقت على أرض الواقع، حتى لما نختلف ونقتتل نعمل ايه. قال: فإن كان الأمر قد جرى على وجه لا ملام فيه فلا كلام، وإن كان قد وقع خطأ أو ذنب من أحدهما أو كليهما فقد عرف أن هذا لا يمنع ما دل عليه الكتاب والسنة من أنهم خيار أولياء الله المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالحين وأنهم من أهل الجنة. والصحيح أن يقال وقع في ذلك خطأ، وأن المخطئون هم من خالفوا عليا في الجمل وصفين، وعلي أولى بالحق. طب لما أنقلش على الحق مباشرة؟ لأن كان معه في طائفته من ليس على الحق، من ليس من أهل الحق، كان معه من طائفته قتلة عثمان، وكان الخوارج مولودون قبل أن يفارقوه، فكان في الطائفة أناس ليسوا على الحق، وأما مجموعة الطائفة فهي أولى بالحق. ومعاوية كانوا أهل خير ولكن أخطأوا خطأ بينا، وكذا طلحة والزبير حين لم يطيعوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا خلاصة هذه المسألة. ابن تيمية طبعا يميل إلى أن الطائفة المعتزلة هي المصيبة، وأن لا علي ولا إيه ولا معاوية، وأن كان ترك القتال هو الأفضل. إحنا بنقول في زمن علي كان القتال هو المشروع، وفي زمن الحسن كان ترك القتال هو المشروع. ليه؟ بالدليل الرسول صلى الله عليه وسلم سمى من خلف عليا طائفة باغية، قال: تقتل عمارا فئة باغية. وقال في الصلح: إن ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. أفضل المشروع، افضل ايه؟ عايز تقول مشروع مش افضل مش ما تبقاش في جزء اللي هو ايه مشروع؟ عايز تقول مشروع القتال مشروع يعني مأمور بيه. اه الوجه افضل يعني ولا من وجه عدم الجزء؟ لا افضل. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.